الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده حقا طيبا قادرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ومنها ما بينهما ومنها ما شئت من شيء بعد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مثيل له موجود لا من عند بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية قطرة من بحار جوده تملأ القرنية ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء سيدنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تبريد الفروض في الحقيقة أمر بعيد علينا كلنا، ويمكن بعض الناس يعتقد أن تبريد الفروض مسألة مادية بس. لا يا أخي، يكفي أن تقول كلمة طيبة تصلح فيها الدين، أو زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم من صدر مسلما أليس ذلك تبريد الفروض ستر المسلمين بدل الند والشاذ والفضائح والشهيمة وقلة الحياة التي تظهر على قنوات التواصل الاجتماعي بلا سبب، واحيانا من باب الشذ والجهل والشر ومن باب التشفي ومن باب اسقاط قيمه او همه او قامه، الغرض منها اسقاط تلك القامه والعياذ بالله بفعل الشيطان وحزب الشيطان واعوان الشيطان. سبحان الله، احمد بن مسكين احد المدافعين وهو في بيته يطرق الباب امراه فيفتح، من؟ تقول انا خطبني الظالم وانا حامل، ولما علم اهلي قلت لهم ان احمد ابن مسكين هو زوجي. شفت كده جيت على نفسك كده واحنا فتحت الباب واغتصبها ظالم، وعلشان ما تتقتلش او ما تتطلقش قال ان احمد ابن مسكين ده اللي متجوزه واحمد جوزي. وجاء الاهل الى احمد ابن مسكين فقالوا هل انت زوجها؟ قال كما اخبرت المراه. كما اخبرت المراه. ثم ارسل لها الغذاء والمال سنتين مده الحمل، ولما ولدت ذهب فهناها واعطى للمولود هديه وظل ينفق عليه حتى خصم من الرضاع. فتوحد الله، يعني سنه الحمل وسنتين الرضاع وهذه الفتره بتاعت المشاكل فيها هو ينفق عليها وسترها. لماذا سترها؟ قال لما كانت المراه تذكرت قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صدر مسلما على عرضه كان كمن احيا موءودا، وان الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. اللي يصبر على مسلم او مسلمه حال الفضيحه كان كمن احيا موءودا. ولذلك عقبه بن عامر طبعا المراه تزوجت سبحان الله عفيفا، لكن ظلم الظالم ما شتمها ما ذمها، يسخر الله لها اغنى تجار المدينه في زمن احمد بن مسكين ويتزوجها، وتذهب هي وزوجها وترد كل المال لخليفه احمد بن مسكين وتشكره على ان سطر عرضها واقام شملها طاعه لربها. عقبه بن عامر كان له كاتب، وكان للجار بتاع الكاتب بتاعه جار يشرب الخمر، فقال لابن عامر انا هبلغ الشرطه عنك، فقال ابن عامر اياك ان تبلغ عنه او تفضحه بل انصحه وادعو له قل لا اله الا الله، بل انصحه ان تفريق الكرب مش ماليه مش ماديه مش ماده لا محال محال ان يكون مال فقط. سبحان الله، محال ان يكون مال فقط. لكن سد عورات الناس وشعلة الناس حل مشاكل الناس هذا تفريط كروب عظيم أعظم من المال. يقول ابن عامر: قلت للكاتب إذا إياك أن تملي العبد الشرطة وانصحه وادع له فإن الله يستجيب دعاء المخلصين. فنطح ودعا فذاب شارب الخمر. فقلت له: أجرك عند الله كمن أحيا مولودا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولذلك ولذلك كلنا ينبغي أن يعرف أخلاق الإسلام وبيان سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لحضراتكم أن تفريج قرب الناس سواء أنك تشيل همه تحل مشكلته تصلح بينه وبين المنخفض معاه أو تجيب له حقه الظالم أو تعطيه مال أو تكسوه أو سبحان الله يعني كل هذا لا يضيع عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت لكم قديما قصة من أعظم القصص التي قرأتها قديما سبحان الله. جابر عقارات الكرام وأهدم بها في زمن سليمان بن عبد الملك لما كان أمير على البلاد وحاكم المسلمين في الدولة الأموية كان والي جزيرة عكرمة الطيار وكان معه رجل يسمى خزيمة بن بشر كان رجلا كريما وماليا غنيا وكان واصلا ومفرجا بالقروض حتى نفذ ماله كله. فلما نفذ المال ووجد مساعدة من أصحابه قليلا ولمدة قليلة احتبس في بيته حتى لا يصاب بالحرج. الناس لسه ما زالت معتقدة انه غني والناس تطلب منه ما معهوش. فماذا صنع؟ احتبس في بيته. فقالت له امرأته: لم احتبست؟ قال: خشية ان يطلب مني او يسألني مضروب ولن افرج قربك. وفي احد المجالس عكرمة الطيار والي الجزيرة جاء ذكر خزيمة أمامه فسأل عنه بأن شهرين ثلاثة ما سمعناش عن خزيمة أو مدة. فقال: احتبس لأن ما له نبذ. فجمع 4000 دينار من بيت مال المسلمين دون أن يعلم مسؤوليته. خد مرتب لنفسه 30 سنة قدام وحطهم في كيس وخد معاه حامل الكيس 4000 دينار ولبس ثوبا جديدا وأعد الدابة وجعل شيئا على وجهه حتى لا يعرفه احد وذهب الى دار خزيمه وطرق الباب فخرج خزيمه فقال: هذا المال لك. قال: من انت؟ قال: ما اخفيت وجهي الا لاني لا اريد ان اعلن لك عن اسمي. فقال: لا احمل المال حتى تخبرني باسمك. فقال: انا جابر عثرات الكرام. ودخل الرجل في المال وذهب الخيار الى بيته فوجد امراته تبكي. لم تبكي؟ قالت: تزوجت علي واعددت مالا وثيابا. ففهمها القصه: انا لا تزوجت ولا عملت هذا، انا ذهبت الى فلان واعطيته. انها القصه كامله. وبعد ان اخذ خزيمة المال عاد الى العقار والقرض وذهب الى سليمان بن عبد الملك في فلسطين الغالية ليدور. فلما وصل إليه سأل: أين كنت هذه المدة؟ فأخبره. قال: ولم يصلك عكرمة بوصل من مال المسلمين أو مالي؟ قال: لم يصلني. فأعطاه هدية من المال وكتب له أن يتولى هو ولاية الجزيرة وأن يقيل يرفد البياض ويستلم منه خزينة بيت مال المسلمين. رجع واستلم وجد 4000 عهد في بيت مال المسلمين عند الكريم الطيار فحبسه وظل بالحبس شهرا، ومع انه حبس وسجن لم يفشي سر خزيمه، ولم يقل له انا اللي جبت لك ولا فلس ولا كلمه. هذه اخلاق فقدناها، ودين غاب عنا، وتفريق لغرب نسيناها. بعد شهر ارسلت المراه عكرمه جاريه لها لتقول لخزيمه سبلت باب عثرات الكرام، هل هذا جزاؤه؟ فلما علم وبكى وجمع عليه القوم واقسم بالله ان يغسل اقدام الخيار وراسه ويذهب به الى امير المؤمنين في فلسطين ليخبره بالقصه كامله وانه غلطان. وذهبوا الى سليمان واخبروه، فقال هذا عبدنا بعكرمه واعطاه لي 10,000 دينار واعطاه ولايه الجزيره وارمينيه واذربيجان، وخيره اما ان يبقي على خزيمه بن بشر والي معه ومساعد، واما ان يقيله فاقام. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه اخلاق غابت عنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان يتولى امورنا. اللهم فانا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسالك ايماننا لا يرتد ونعيما لا يرتد، ومتابعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان القلب. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نسالك ان تكرمنا و